باش نقرب وليش والله بلا نسمع الصوت قربوها. الخمع الجمع مفردها خميلة. خميلة. الخمع الجمع مفردها خميلة وحتى تكحل عيونك خميلة على مالك يا شاعر خمالي بلالي حامي مثل الهاب. جميلي لا ابو حسين ما بنسى جميلي وليلي طيبة وجدا جميلي على ميل الشعب فعلا جميلي وشباب الرين كجمر اللعاب. بالريني انا قدري عليلي بحمر رينك انا قدري عليلي وبشفي القلب لو انه عليلي لبلاد المابها نسمي عليلي لحلوي ولا بتسكنها صحاب. قمر سعدي بهالليلي بديلي الشعب يا خالي ما برضى بديلي انا فنان بحفلي بديلي باسم الله وبشرع للتهم. اقف مالي غير شباني وسيلي مالي غير شباني وسيلي عيوني حمي عوجناتي وسيلي وصدى صوتي وصل نزلي وسيلي بتحيي ابو خليل الامهاب. الشعب كله على حبك وعيني وبشفيلي الف مرضى وعيلي انا بحي البلد عيلي وعيلي التطوري جدد عصور الذهب. اجا رفعات عقبالي بكيلي اجا رفعات بالساحة بكيلي وبحرك هون عبيته بكيلي على بيضرنا بكيل بكيلي وكل انسان ياخذ بلا حساب. التطور بالوطن يا انجب سليلي وكل ما تقولها رني سليلي انا بسنصال اشعاري سليلي وبكتف الف واحد كابو ذياب. انا برج الظلم بيدي بحيلي انا ليلي يا ابن اختي بحيلي غليت البن مصفى بحيلي تاكرم هالمشايخ والشباب. بخيال الشعر يا طيب بخيلي بخيال الشعر يا طيب بخيلي وركبت هالليلي يا خالي بخيلي بعرفك يا ابو ذياب انك بخيلي وبوجه الضيف بتسكر الباب. هون صاحبي وهون عديلي هون صاحبي وهون عديلي يا رفعات هالليلي عديلي لحط الشعر ب 12 عديلي وعلى 16 بحر امضي للتاب. القمح ابو ذياب هالليلي قليلي وبشمس الحر يا طيب قليلي المثلك كثار والمثلي قليلي فرق بين الثرى وبين الصحاب. انا مثل البدر بضوي بليلي انا مثل البدر بضوي بليلي وبدي اكلك اكلك بليلك اذا كان